Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Lahu alhamdul hasan was sanaul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Fatkallimna 'an isti'dad al-akhirah wa إزاي الإنسان يستعد ليها، فنكمل ما تكلمنا فيه المرة السابقة. قلنا أن أول درجات الاستعداد هي محبة الآخرة، لأن دي الدار اللي احنا هننتقل ليها، دي الدار اللي احنا هننتقل ليها، فلازم نحبها. وقلنا أن الأشواق ديت بتكون لله سبحانه وتعالى، أشواق للنبي، لرؤية الأنبياء، رؤية الأخيار، رؤية الأحبة الذين رحلوا عنا. إيه اللي بيخلي ناس كتير ما تحبش الآخرة ومش مشغولة بيها؟ إيه توقعات حضارتكم؟ ليه في ناس كتير مش مشغولة بالآخرة؟ الغفلة جميل، حب الدنيا جميل، الدنيا ربنا يديها دنيا دي، الفتن، كراهية الموت. بمناسبة كراهية الموت، هم سألوا عالم كبير اسمه أبو حازم، فبيقولوا له يا أبو حازم لماذا نكره الموت؟ ليه الناس بتكره الموت؟ فقال لهم الإجابة الخلاصة، قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم لا تحبون أن تنتقلوا من دار العمران إلى دار الخراب. هو ده الخلاصة، فاهمين؟ يعني هو في واحد ما بيحبش يروح البيت التاني، ليه؟ لأنه مدمره، مبوظه. فالإنسان عم عمر الدنيا وخرب الآخرة، فهو مش حابب ينتقل من دار اللي إيه؟ العمران، هي دي الدار الجميلة والدار اللي معمرها والدار كل حاجة كده، فالتانية اتخربت فمش عاوز يروحها. لكن اللي معمر الآخرة هو مستنيها يا جماعة، مستني يقول فزت ورب الكعبة إذا طعن من خلفه، زي الصحابي لما في واحد جاله بخنجر وضربه من إيه في ظهره كده، فلما الدم سال أدنه يمسك الدم كده يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يا فين الفوز هنا؟ هو مستنيها، درجة اللي طعنه أسلم بعد كده، وكان سبب إسلامه هذا الموقف، إن هو بقول أنا بدأت أسأل هو ليه قال كده، فعرفت بعد كده إن هو لما نازل بقى الشهداء واليقين اللي عاش وكده، فعرفت الإسلام، فدخل ليه الإسلام في قلبه فأسلم، سبحان الله. فالمعنى ده مهم أوي أوي إن الواحد يدركه. طيب كيف القدوم على الله سبحانه وتعالى؟ المحسن كالمسافر القادم على أهله، واحد بقى باله فترة مسافر بعيد عن والده، عن والدته، عن اخواته، عن ملاعب صباه، الملعب، المكان اللي كان بيلعب فيه، والناس اللي كانت عايشة، والمكان اللي كان بيحبه، فهو راجع بقى. فالمحسن كالمسافر القادم على أهله. طيب والمسيء كالعبد الآبق الذي جاء لسيده، واحد بقى عبد خادم كان عند ملك وسرق وكسر زز حاجة غالية قوي عنده وأذى أولاده وهرب، وبعد كده بقى جاي بقى ممسوك. بشوف الشعور ده كالعبد الآبق الذي جاء لسيده، سبحان الله. فالمعنى ده كل واحد يراجع نفسه، هو عاوز يكون المنزلة الأولى أو الثانية. الحاجة اللي بتساعدنا بعد الأشواق للاستعداد للآخرة هي كثرة ذكر الدار الآخرة. اللي بيحب حاجة بيدمن من ذكرها، من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك قيل إن ربع العدوية سمعت واحد قاعد عمال يتكلم كتير يعني عن الدنيا، قالت له سفيان من أكثر من شيء، من أحب شيئا أكثر من ذكره. يعني مثلا تلاقي البنات مثلا قاعدين رايحين جايين بيتكلموا في حاجات معينة، تلاقي الأولاد برضو بيتكلموا في حاجة معينة، تدخل تلاقيهم مش عارف مين بيتكلم على الموبايل وهيتكلم مش عارف ايه، والتاني يقول لك يا على العربية شفت العربية الجديدة، شفت الموديل الجديد، شفت مش عارف ايه، شفت برضو اللبس، وفي واحد مشغول باللبس، في واحد مشغول بالموبايلات، في واحد عشان مشغول بالأجهزة التقنية، في واحد مشغول بالمايك الجديد ومش عارف الكاميرا الجديدة ومش عارف ايه الجديد، كل حاجة مشغول بيها. هو في مشكلة اللي احنا ننشغل بيها؟ في مشكلة انك تسأل السؤال ده، امزح يعني، لكن الفكرة فكرة الانشغال يا جماعة، فكرة ان تكون الحاجات دي انت مشغول بيها ليل نهار، رايح جاي بيها، مش وراك اي حاجة. في واحد مشغول بالنكت، ده اللي حياته فين؟ حياته يقول لك ايه والله تخصص النكت، ما مش عارف ايه التخصص اللي انت فيه ده، بضحك الناس. يعني انت تيجي يوم القيامة كان ايه دورك؟ انا كنت بسجل مقاطع كوميكس، انا كنت مش عارف ايه، ولا الجماعة اللي عارفين المسلسلات وعارفين الافلام وعارفين الفيديوهات، عارفين كل الحاجات دي، ويقول لك مش عارف ايه في مسرحية ايه كان في ايه، وجايب مقطع منها وقاعد يعمل كده. ياه انت بعيد قوي، انت بعيد قوي قوي قوي. لا والعجيب والاعجب العجاب انك تلاقي اللي تعمل كده اخت ملتزمة مثلا او اخ ملتزم. انت التزمت بكل شيء الا معاني الاستقامة الحقيقية، فنسأل الله العفو والعافية. لان الاستقامة دي يا جماعة ده مش لبس انت بتلبسه، مش لبس انت بتلبسه، تروحش كده تقول لي بتاع الدهان كده عندك دهان واحد منتقب لو سمحت، اتنين ملتحين لو سمحت، حاجة كده ايه لبيك جمعة لو سمحت، فانت قاعد ما تلبس، انت بتلبس لبس الاستقامة، تلبس ماسك الاستقامة، قناع الاستقامة، لكن حقيقة الاستقامة لا. الموضوع انت وعيك لازم يكون متغير، طريقة تفكيرك لازم تكون متغيرة. انت النهاردة بتسمع بعض الناس في بعض الدول عم يجي يقول لك نحن نحترم المواثيق ما لم تخالف شرع الله، احنا مع المرأة ان هي تعمل لكن بشرط ان بالضوابط الشرعية والكلام ده. بعض الناس، بعض الناس بتلاقي ان في قلبه في ما مش قادر يستحمل الجملة دي، واحد شايفين الناس دي يقول لك يا الناس دي بدائية قوي. لا انت بقيت في غربة من دينك وبعدت قوي، انت لما بعدت خلاص شفت كده بعدت، سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية. في قوله تعالى ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، سبحان الله. فكرة يا جماعة يصرفه عن من يشاء، يصرفه عن من يشاء، ان في معاني كتير قوي انت بتتصرف عنها. في زي ما السماء في ماء بينزل منها بيروحوا لناس وبتحي أرض، وفي أماكن ما بتنزلش فيها الوحي كده برضو نازل من السماء، في ناس الوحي بينزل عندها وفي ناس الوحي بينزل عنده بس ما بياخدش المعنى، وفي واحد بياخد جزء من المعنى وفي واحد بيعيش كل المعنى. الموضوع مختلف تماما، سبحان الله. لما انصرفوا صرف الله قلوبهم، المعنى ده مهم قوي قوي قوي. فكرة ان قد تصرف عن معاني عالية قوي، نسأل الله العفو والعافية. فالواحد عما يستحضر الحاجة دي يبدأ بقى يشوف هو ايه اللي انا بحبه، ايه اللي انا بحبه. شوف انت اكتر حاجة بتذكرها ايه، اكتر حاجة هديرك الحادي بتاعك اللي رايح جاي تدندن عليه ليل نهار بتدندن عليها كل شوية تتكلم، والحاجة عم بتكبر في قلبك، الحاجة اللي بتشغلك بتخليك تذكرها. المعنى ده مهم قوي ان الواحد يدركه، فاهمين الكلام ده؟ لان ما ينفعش تبقى انت مشغوله ليل نهار، زوجي عمل وزوجي راح وانا مش عارف ايه، وهي وهو قاعد يقول زوجتي واولادي، يبقى الموضوع ده كبير عندك، وطالما كبير عندك يبقى انت بتشغل، يبقى ايه قاعد مشغول بيه 24 ساعه. وكل واحد يشوف ايه الحاجات اللي واخده تفكيره واخده، يعني كان بعض السلف سبحان الله كان تفكيره مختلف، كان احيانا يطيل السجود اذا صلى الليل والنوافل. واحد يعني بيساله انت ليه تعمل كده، قال اتحرى ان تاتيني منيتي وانا ساجد بين يديه. شفتوا الكلام؟ واحد بيدرب نفسه على الختام يا جماعة، ده واحد بيتدرب على الختام سبحان الله. فالواحد عما يستحضر الكلام ده كل واحد بقى مشغول بحاجته. أم المساكين فن صناعة الختام، بتوصي السيدة عائشة أنها إذا وضعت في قبرها وبتقول يعني فبعد ما تكفنوني الأكفان ثلاثة أكفان، يقولوا بتقول فتصدقوا بالزيادة فإنه يزيد عن الحاجة. تقول يعني بعد ما تدخلوني خلاص في زيادات كده في الكفن تصدقوا بها. إيه ده بقى؟ هو في كده؟ ناس مشغولة، ناس مشغولة، واحد تاني مشغول بقبره، واحد مشغول هيستلم كتابه إزاي، واحد مشغول، وفي واحدة مشغولة ابنها هيجيب إيه في الإنجليزي، وابنها مشغول هيجيب إيه في العربي. كسرة ذكر الدار الآخرة ده السبب، لو الحاجة التانية اللي احنا قلنا أول حاجة الشوق إنك تحبها، حاجة التانية كسرة ذكرها. الله سبحانه وتعالى لما أثنى على إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال عليهم إيه؟ أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الناس دي يا جماعة كانوا هم يعني أخلصناهم بخالصة، كان معهم حاجة كده خاصة جدا جدا. ايه هي الخالصة دي؟ ذكرى الدار، ذكرى الدار، ذكرى الدار. كانوا عايشين على المعنى ده ويعيشوا الناس على المعنى ده. ولذلك تعرف الدعوة الربانية المصبوغة الصبغة المحمدية من الدعوة المهمشة او الهشة من الحاجات دي. تعرف اي داعية واي دعوة ليس حضور الدار الآخرة مركزي في الصدارة، اعرف ان هي دعوة مدخولة، لان ده المنطق. غير كمان ان احنا موجود الايمان والموضوع بقى العاطفة والجنان والكلام ده، ده المنطق. ليه؟ لان العمر ده السرمدي، احنا شوفوا هنعيش في القبر قد ايه، وبعد القبر هنعيش في الساهرة 50,000 سنة، وبعد كده العمر السرمدي الخالد، إما جنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، وإما نار أعزنا الله وإياكم منها. فلازم أنا أنشغل بالمستقبل اليقيني. إحنا عندنا مستقبل ظني ومستقبل يقيني. الظني إن إحنا فيه، يمكن حضرتك تنجح في ثانوي، يمكن تدخل أصلا اختبارات ولا لا ما نعرفش في، بس غالبا هتدخل كأسباب دنيوية. لو عشت هتدخل. فده اسمه المستقبل الظني. المستقبل الظني ان بنتي ممكن تدخل طب، ده اسمه مستقبل ظني، ولو دخلت ممكن تتخرج، ولو تخرجت ممكن تتخرج من قسم كذا ليه حباه، دي كلها مستقبلات ظنيه ولا يقينيه. ولو اتخرجت ممكن تتجوز، ولو اتجوزت ممكن تخلف، ولو خلفت ممكن تتطلق، ولو اتطلقت ممكن. المهم كل دي اسمها ايه؟ ظنيه، صح؟ ممكن ما تجيش. طب ايه بقى المستقبل اليقيني؟ ايه هو المستقبل اليقيني؟ ان مفيش اتنين مختلفين عليه، انك داخل قبرك وبعد ما تدخل قبرك هتبعث يوم القيامة، وبعد ما تبعث يوم القيامة الحساب، وبعد الحساب من جنة او نار. شفت بقى المسألة دي؟ طيب انت بقى مركز قوي قوي قوي قوي. انا الشاب بيصلي معايا النهاردة والاعدادي، فبسأله عامل ايه في الدروس والدنيا وكده، فبيحكي لي الدنيا ماشيه ازاي. بقول انا باخد درسين عربي. بقول له درسين عربي؟ انت بدأوا معاك بدري قوي ليه كده؟ سبحان الله. فبياخد مش عارف ايه مراجعه وايه كذا وايه كذا وايه كذا. فقلت سبحان الله، الناس عشان تأمن مستقبل عادي جدا وبدري، شوفوا مع بقى من البدايه ندفع عادي فلوس ونضغط على أنفسنا، وبنلاقي مواعيد، وسبحان من ييسر الأوقات ويبارك فيها. تلاقي الولد على طول بقى فيه مواعيد للمراجعة، ومواعيد مش عارف ايه وبتاع. تيجي تقول له بقى طيب عاوزين بقى موعد للقرآن ما يومين في الاسبوع، والله ما في يا عم الشيخ. لا، هو القرآن مش من ضمن اصلا المواد اللي عليها درجات، فعشان كده من المواد اللي مش هتجيب نتيجة في المستقبل اللي انت داخل عليه، لان هو اتدرب. طبعا مش اقصد الشخص ده، اتكلم على الناس يعني، هو اتدرب ان الصلاة والقرآن وشرع الرحمن يعني عادي، يعني دي ملهاش دعوة بالمستقبل اللي انا مقبل عليه، ده بالعكس ممكن تعطلني. ده الحاجات دي بتعطل في المستقبل على فكرة، ده انت لو تعرف عليك انك بتاع مش عارف ايه انت ممكن ما تتعينش، انت ممكن كذا. وابدأي بقى ايه، اصقصي في هدومك، واصقص انت في لحيتك، واصقص في كل حاجة في ايمانك، عشان ايه؟ عشان المنظر العام، عشان تعدي منين بقى، في المستقبل الظني ولا اليقيني؟ ونيجي نقول بقى لا يا جماعة، هتلاقوا يوم القيامة في ناس زيكم بنفس الظروف اللي بتمروا بيها، السياسية والاقتصادية والوقتية، ونفس المهنة اللي انت فيها، وعندهم نفس الاولاد اللي عندك، ونفس المشاكل، ونفس كل حاجة، بس هما لقيتيهم كانوا منشغلين بمواد الاخرة مع مواد الدنيا وعدوا. تيجي انت يوم القيامة تفاجئي ان الناس دي فضحتك. ليه فضحتك؟ لانها فضحت الاعذار الوهمية اللي كنت بتعتذر بيها، واللي انت كنت بتضحك على نفسك بيها، وبتضحك على اولادك بيها. ليه؟ لان مواد الاخرة. وبعض الناس يعني من باب يعني ان هو ايه، يعني عشان بس يسكت الحاجة اللي قاعدة مال تنادي عليه من جوه دي، ويعظ الله في قلبه ازاي انت ما بتعلمش الحاجات دي لأولادك، فيعمل ايه؟ طيب ما تشوف لنا كده برنامج كده عم الشيخ، كده حاجة شرعي كده، ايه يعني ها، ويدور على اي حلقة ولا اي حاجة. واحد جدا ابنه يغيب ما تلاقيش حد بيتابع، لكن خليه يغيب حصة عربي، يا شجاكي وفلاكي وجمع كل لك، ده انت هتتعلق، ده انت هتتعلق، وكل اللي قصر في البيت هيتعلق. الوالدة هتتعاتب اللي مصحتكش، واختك الكبيرة هتتعاتب، واخوك اللي ما ساعدكش في الواجب هيتعاتب. طبعا العتاب ده في البداية، بعد شوية في تعليق وضرب ومش عارف يقول كده كله. لكن الشيخ ده انت الوالد نسي اسم الشيخ. فنرجع ونقول كسرت الذكر الدار الآخرة. وطبعا فكرة ان الانسان يتضايق من ذكر الدار الآخرة محتاج مراجعة. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اليوم الآخر. الناس اللي مش بتؤمن بالآخرة واليوم الآخر بيتدمروا وبيتضايقوا، عندهم اشمئزاز. يا انا كنت فاكر النهارده الدرس كان هيتكلم، يا بخاف قوي من الكلام عن الاخره، انا محبيش الدرس لانه بيتكلم عن كذا. خلي بالك ان الكلام ده كبير. لما يذكر الله واحد يقول لك ايه، نشوف ربنا بيقول ايه في المساله ديت، ونشوف هو كل حاجه ربنا ربنا ربنا. اللي بيني وبينهم المحكمه، والمحكمه ايه، ليها 7 ابواب، والنار ليها 7 ابواب. نسال الله العفو والعافيه. ولذلك الصور التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم هي الصور التي فيها ذكر الدار الآخرة. حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر. فصورة هود الواقع، إذا الشمس كورت، المرسلات، النبأ، الصور دي مرتبطة بالآخرة، دي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو محتاج استعداد حقيقي فلتكن الآخرة شغلك الشاغل. إن الساعة آتية، إنك دايما تفهم المفهوم ده، المفهوم اللي ربنا ربى موسى من أول يوم قاله له إن الساعة آتية. لا قال له بقى الزوجة والأولاد وهتسكن فين والدنيا، وأنت هتكون مهنتك راعي غنم، ولا هتبقى مهنتك إيه، وتدخل القصر الرئاسي لفرعون وتقول له، قبل الكلام ده كله إن الساعة آتية. المعنى ده لازم يترسخ فيك. فأنت النهاردة في بيتك تحدثك نفسك انك تظلم زوجتك، انك تيجي ناحية ولادك في كذا، انك تاخد مال مش عارف مين بتاع، انك تاخد مالها بدون حق، انك تعملي اي مشكلة، انك تكلمي حد، انك تبص على حاجة، تشربي حاجة، تسمعي حاجة، لازم تسألي نفسك السؤال ده، هل في الآخرة الحاجات دي هتنفعني. من كانت الآخرة همه، اللي تبى الآخرة همه، ده مصدر الأمان كله. جعل الله غناه في قلبه وجمع الله شتاته وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته إيه؟ إيه؟ تاني كده؟ أتته الدنيا. الدنيا إن أنا سايبة أولادي كلهم في حاجات كتير عشان الدنيا. شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ لو الآخرة همك، اللي عنده المعنى دوت إن الآخرة همه، يجمع الله غناه في قلبه. في ناس الغنى بتاعهم في جيبهم، وفي ناس الغنى بتاعهم في قلبهم. مين اللي غنى مستمر ومحدش يقدر يجي إنه ياخده منهم؟ انت الغنى خارجك ولا داخلك؟ لو الغنى خارجك، في جيبك، في شهادتك، في عمارتك، في عربيتك، في ولادك، في مالك، في بنوكك، كل ده فنكوش، لانك تصحى من النوم ما تلاقوش. ودايما مصدر قلق، ليه؟ قلقان يتاخد منك. اللي في شغل مرموق، خايف ان في يوم من الايام حد ليه هو حاطط سعادته كلها في الشغل ده، فلو الشغل اتاخد منه يا خرج من الفردوس الارضي فبيتدمر. جعل الله غناه في قلبه، ايه اللي يخلي بقى الغنى بتاعي انا في قلبي ان انا ما حطوش في جيبي؟ لان يا جماعة القلب بيتسع للمعاني دي كلها، لكن الجيب ما يتسعش. وجمع الله شتاته، دايما في ناس كده مشتتة هنا وهنا وهنا ويمين وشمال، مشتت. فيقولك انا دايخ لدرجة ان كان يعني الصحابة رضي الله عنهم بيستعيذ من شتات الامر. طب من شتات الامر ان يكون لي في كل وادي مال، هنا مال وهنا مال وهنا مال، يتايح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتته الدنيا وهي راغمة. يعني بقى راغمة من غصب عنها، اتاه رزقه، قال لك الدنيا الدنيا. شوفوا يا جماعة الدنيا، شوفوا الدعاء مثلا على سبيل المثال، نسأل الله ان يرزقنا وياهم الستر في الدنيا والاخرة. كمية الشهرة اللي تحت رجليهم وهم لم يسعوا لها ولا مشغولة بي ولا فكروا، ممكن يكون ناس كتير منهم ما فكرتش. طبعا نتكلم على مريد الدار الآخرة بوضوح، تلاقي الشهرة تحت منه، أتته الدنيا وهي راغمة. موضوع الزواج، يجي يتزوج كل الناس تتمنى ان فلان يروح يخطب بنتهم، أتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله، تلاقي يكفيه الله بالكفاف، سبحان الله، تلاقيه معاه فلوس. في ناس كده يا جماعة يبقى راتبه 1100 جنيه، تقول له كيف الحال؟ يقول لك رضا رضا والله نعمة. وفي واحد سبحان الله راتبه 20,000، يقول لك والله ضنك، والله العظيم واحد ربنا يستر، والله ما عارف هدفع فلوس العيال ازاي. يا تقبض بال20 وال30 و40 ألف، ولسه تلاقيه ساكن إيجار مش عارف يجيب ملك، وعليه ديون، ومرعوب من الدراسة، ومرعوب مش عارف ايه، بحجة ايه؟ انه بيقدس العلم مثلا، او مش عارف وضع اجتماعي، حاجات بقى وهمية، دوافع خفية دفنت جواه وبقت ليها. انتوا عارفين يا جماعة الورد ده بتشوفه من بعيد شايف كده ورود، لكن تقرب بيعورك. الحية كده تحط ايدك فيها ملمسها ناعم، لكن لدغتها بالقبر. هي كده برضو في دوافع خفية بتكون جوه قلبك اتدفنت، عاملة زي البذور، وبتبدأ ايه تزرع كده، فانت شايف الزرع لكن حقيقة البذرة اختفت. فممكن يكون الدافع كله بس ازاي ولاد طنط ليلى يكونوا كلهم في جامعات خاصة وولادي انا مش في جامعة خاصة، ازاي يقولوا علينا واحنا قاعدين في المتاع يقولوا ايه يلي انا بنتي عملوا لها فرح في قاعة كذا وابني عملوهم في قاعة كذا. طب انا معلش يعني بنت عمتهم لما يتقال عليها عملت الفرح فين؟ نقول ما عملوه على الضيق ليه يا جماعة؟ ليه مقرنين؟ ليه نبقى كده مخنوين؟ ليه احنا بنعمل حاجة غلط؟ حرام حرام عليكم، مش تقطعوا فرحتها، ده باباها مات ومش عارف كانت ايه وبتاع، ويبدا يدخلوك في حتت كده صي. والحقيقه المره هي صورتهم قدام الناس، هم مشغولين بالناس، فهيخشوا قبرهم حتى هم داخلين القبر بيتكلموا العزاء يبقى ماشي ازاي، شوفوا العزاء لازم تجيبوا لي مش عارف ايه وتعملوا ايه وترتبوا ايه ومين اللي يجي ومين اللي ما يجيش وتقعدوا فين وتفتحوا الديوان وتفتحوا بيت البلد وتعملوه ازاي يا كل ده ليه؟ بيراء الناس بعد الوفاة، زي مين اللي كان مشغول بالناس بعد موته؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له قول كلمة انفعك بيها بكرة، قال له انا خايف بس ان الناس تقول عليه ده سمع كلام محمد وهو بيموت، فهو خايف على كلام الناس بعد الدفنة. يا غلبك، يبقى دخل قبره ومشغول يا ترى الناس هيقولوا علي ايه في الجنازة، انا عاوز جنازتي كده تسمع، عاوز الفيس كله يقلب، خلاص عاوز كده الفيس كله يدانهم يتكلموا على ايه ام فلان بقى، مش عاوزين اي اسم حد يكون بيسمعني يكون الاسم ده فيزعل. فهو مشغول جدا بايه الناس هيقولوا عليا ايه، وان شاء الله هيعملوا مقطع بقى اسمه ايه ويدخلوا كده مشاري هيبدا، وبعدين كده حته نشيد ومش عارف بقى ايه، يجيبوا مقاطع من كلامي وبسطات من حياتي، وهيقولوا بقى ورضي الله عنه وهو بيذبح هنا الخروف وهنا بيعمل كذا. يا ابني انت مشغول بايه؟ انت مشغول الناس هتعيش ازاي مع الحدث بتاع موتك؟ وانا بقى نازل كده والكاميرا سبحان الله هكون بصلي في مسجد ويكون عندهم كاميرات وبيجيبوني وانا ساجد، وقبلها هكون متصدق، وبعدين بقى جايبين اللقطه ديت وحاجه يعني لا حول ولا قوه الا بالله. سفيان بن عيينه كان بيصلي بالليل، فيعني فتح لي في الصلاة. سفيان ده إمام الدنيا، يعني التحم شحمه ولحمه بالقرآن، حاجة عالية قوي. فهو لما كان مرة بيصلي ركعتين كده ففتح عليهم فيهم، فانبسط قوي يعني ومخمخ قوي، فيقول نفسه حدثته ايه، فبيقولي لو رآني فلان، يعني بيقول بقى آه السلام بقى لو الشيخ او انتيمي بقى لو شاف بقى الجمال ده، حاجه كده يعني احيانا كده يعني نفسي الشيخ يشوفني كده وانا ايه بفضل الله بجيب الايه بجيب آل عمران في ايه في ركعه. فهو حدثته نفسه كده، فيقول فغفلت نمت يعني اخذته سنه من النوم، فوجد شكل الحور العين، فلما وجد الحور العين قالت له يا سفيان اطلب اجرك ممن يراك، قال فقمت تقولي فقمت، هو بيقول سفيان يقول فقمت وحلاوة منطقها في أذني، بقول اتعدلت اتعدل لما لقى ايه لما سمع الجملة ديت. اه صباحي انت عاوز حد يشوفك؟ اه يا عم خلاص بقى ما تطلب اجرك ممن يراك. المعنى ده عميق جدا جدا جدا، ان الواحد يفكر ويعيش المعنى. ايه اللي يخليني كده بقى؟ أخذته الدنيا وهي راغمة، ان تكون اخرتك الاخرة بتاعتك هي الهم، قرارات بقى والعلاقات والمعاملات، كلام ده مهم قوي. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يبقى محتاجين أن احنا نركز، لأن في ناس أولو الألباب أصحاب العقول العالية قاموا بالليل يصلوا وقاعدين، قاموا يذكروا الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قاعدين بيصلوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يا انتوا ده اللي شغلكوا؟ اه طبعا، ما ده اللي حفز عباد الرحمن يقوموا بالليل يبيتون لربهم سجدا. طب الناس دي اللي قاعده بيت لله سبحانه وتعالى، ايه اللي شغلهم؟ شغلهم ان ربنا يصرف عنهم عذاب جهنم. فالمعنى ده نرجو ان احنا ننتبه ليه. عشان كده كان الربيع بن خثيم بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول لو خالف او لو فارق ذكر الموت قلبي لفسد قلبي. بقول ان قلب ده جماعة يفسد، عارف كده اما مثلا ايه تنسى تحط السكر على مثلا بتعمل رز بلبن فتنسى ايه تنسى تحط سكر او تنسى تحط لبن، هو الدنيا تضيع. تحط الاكل تنسى الملح الاكل، هو كده برضو هو بيقول لك انا قلب ده السكر بتاع ظبطه، الملح بتاعه بتاع الطعام بتاعه هو ايه ان يستحضر. فلو فارق او فارق ذكر الموت قلبي لفسد. طبعا الربيع ده اللي هو مين؟ مين الربيع بن خثيم؟ مين الربيع بن خثيم؟ الربيع بن خثيمة ده تلميذ ابن مسعود. ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنه أشبه الناس دلا برسول الله، يعني تشوفه كده كأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فكان ابن مسعود ده عنده تلميذ اسمه ايه؟ الربيع بن خثيم أبو اليزيد. كان بيقول له إيه؟ والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. بيقول له النبي لو شافك كان هيحبك. أنا ما أعرفش الربيع بن خثيم ده يعني قلبه ده كان عامل إزاي وهو بيسمع الجملة دي، وبيسمعها من مين؟ من واحد عارف النبي صلى الله عليه وسلم قوي. فيقول له لو رآك رسول الله لأحبك. طب أنا هسألك سؤال وهسألك سؤال، ما الشيء الذي لو اطلع عليه رسول الله فيك لأحبك؟ إيه الحاجة الجميلة؟ إيه الحاجة اللي في ابنك أنت بزرعاها فيه لو رآها رسول الله فيه لأحبك؟ المعنى ده أنت محتاج تجاوب على نفسك فيه. كان عندي تمرين كده اعمله مع الشباب في المحاضن او يعني الحلقات التربويه يعني، فكنت اقول لهم اديهم احط الاسماء كلها، يعني مثلا هم خمسه فاكتب لهم اسمائهم كلهم في ورقه واديهم كل واحد ورقه فيها ايه اسماء ايه زمايله كله، واسالهم مجموعه من الاسئله منهم السؤال ده، اقول له الخمسه زمايلك انت تقول له لو راك رسول الله لاحبك، ايه الحاجة اللي فيهم عجبك قوي لدرجة انت بتقول له لو رآك رسول الله لأحبك؟ احبك في ايه؟ ممكن واحد يقول احبني في ان انا ان انا دايما اؤنس الوحشان، واحد تاني ان هو بيجبر خاطر اخوانه، واحد تالت ان هو صاحب الدعم الخفي، يقولك انا دايما بدعم اخواتي دعم خفي بدون حد يشعر، انا يعني بشير الحي، انا اللي باذن فدايما ادخل عليهم السرور انهم يسمعوا ايه اسمعهم اعلاء كلمه الله، اللي انا بحافظ على اعلاء كلمه الله في الحي بتاعي. كل واحد بقى ايه صاحب معنى بقى يدور عليه. فده تمرين كويس مهم. يبقى قلنا اول حاجه محبه الدار الاخره عشان انا استعد الدار الاخره. طب تاني حاجه كثره الذكر، كثره الذكر ذكر الدار الاخره يعني. طيب الحاجه الثالثه بقى الدعاء. الدعاء انك تدعي. قلما كان يجلس مع اصحابه رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ويدعو بهذا الدعاء. ايه هو الدعاء ده؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الدعاء يقول هذا، ثم يقول ولا تجعل مصيبتنا في، ولا تجعل مصيبتنا في، ها من حافظ الدعاء، ولا تجعل مصيبتنا في في الفيزياء والأحياء، وفي الطب والهندسة، وفي التجارة والآداب، وفي الليه، وفي شغل زوجي، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. عشان كده يا جماعة، أكتر مسكن للجراح والمصائب إنك تسأل نفسك السؤال ده. أي مشكلة تقابلك على طول أول حاجة تسأل نفسك، يا ترى المصيبة دي في ديني ولا في دنياي؟ أول ما ديها في دنياك قول اللهم لك الحمد. واحد رجله اتكسرت، أول حاجة يبص عليها على طول، بص ليه؟ يا ترى دي في ديني ولا في دنياي؟ لا في دنياي، قول اللهم لك الحمد، ديني سليم. ما في واحد يصحى من النوم والعياذ بالله يلحد، واحدة تصحى من النوم نسأل الله العفو والعافية تبتلى بتضيع عز ما تملك، فدية دخلت في حتة تانية. واحد بيسرق، وواحد فدي مصايب في الدين. فالنهاردة عما تيجي تصحى من النوم يقول لك ادعي لي وحياتي وبتاعي، اكتشفنا ان في حاجة في عند زوجتي، والدكاترة بيقولوا هنعمل تحليل، وغالبا ان دي حاجة نسأل الله العفو والعافية. يعني يا حبيب قلبي الآن من ايه؟ الدكاترة كلهم بيقولوا غالبا ده بوادر سرطان، نسأل الله ان يعفو عنها ويشفيها ويعافيها ويجمع لها بين العفو والعافية. ولكن أخي الكريم، هذا أحب إليك أم الأحب إليك أنك تصحى اللي هون أخف على قلبك، إن ده تسمعه ولا تصحى من النوم تلاقي زوجتك بتقولك طلقني لأن أنا متعلقة، أو أنك تكتشف أن هي بتكلم واحد ومتعلقة بيه وعاوزة تتجوزه بعد ما متجوزاك وقعادة معاك بقى لها 10 سنين؟ ها، أيهما الأحب إليك وأيهما أخف عليك؟ عفاك الله من كل ما يشغلك عنه. الهون أحب، لا شك أن مصائب الدنيا تهون قدام مصائب الدين. عارفين بقى، شفتوا بقى المعنى عامل إزاي؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أمي أنا عاوز أبلغك حاجة، بس ما تزعليش بالله عليك، أنا لم أوفق في امتحان وشلت مادتين، دي لا شك مشكلة وتعمل حزن، لكن أيهما أخف عليك؟ أمي مش كل شوية بقى تصحيني وتقول لي صلاة، أنا مش مقتنع أصلا أن في حاجة اسمها رب والكلام ده كله، فسبوكم الله يكرمكم من الكلام اللي انتوا قاعدين تشغلونا بيه ده. يا جماعة، مش هيفهم الكلام اللي أنا بقوله ده إلا اللي عنده حالات، أو هو مر بحالات كده هيفهم يعني إيه أن كل مصيبة تهون إذا كانت المصيبة في الدنيا. يبقى ده أول حاجة تخفف وتكون مرهم الجراح، مرهم الجراح إنك أي مصيبة تقابلك، أي بلاء، إنك تسأل نفسك هل البلاء ده في دينك ولا في دنيا؟ طيب لقيناه فين؟ في الدنيا. إيه اللي يخفف بقى البلاء في الدنيا كمان؟ إن كان ممكن يبقى أكبر من كده، ده السرطان ده جاي مش عارف إيه، يعني لسه ما انتشرش، كان ممكن ينتشر، ده سقط في مادتين كان ممكن يسقط في 5، فالحمد لله ان هي جت على قد كده. المعاني دي الانسان عما يستحضرها يبدا يدرك هذا الدعاء الرائع وكل ادعيات النبي هكذا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا يا جماعه، بيدعي ربنا يقول له يا رب انا مش عاوز الدنيا تبقى اكبر همي. شفتوا؟ انا مش عاوز الدنيا تبقى اكبر همي، هي هم بس ما يبقاش كل همك، ولا مبلغ علمك. يبقى انت ما شاء الله عليك، وانت ما شاء الله عليك دكتورة رئيس قسم في التحاليل والتخسيس والجلدية والنسوية والنساء، كل الكلام ده ما شاء الله عليك، ده علمك كله هنا، ده مبلغ علمك. يا نسأل الله السلامة. يبقى ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هل الدعاء ده انت بتقوله وقلبك معاك بيقوله، واللسان يكون متحدث رسمي باسم القلب وانت بتقوله، يعني انت فعلا من جوه عايشه. طب لو انت عايشه لغاية امتى هتدنك تقول انا مش عاوز الاخ الدنيا اكبر مبلغ علمي، وانت ما بتعملش اي حاجة الا بتدرس حاجات دنيوية بس، الشغل الدنيوي، الدورات الدنيوية، مش عارف ايه. طب والاخرة؟ في الاجازة يا شيخ، وفي الاجازة رايحين الساحل، وبعد الساحل خلاص بقى سيبنا نرتاح بقى، ده بقى 15 يوم على الدراسة. طب ما نشوف عمو الشيخ ده بيقولي مفيش مشكلة، درس الخميس ممكن نبقى نسمعه مسجل، مفيش مشكلة خالص. طب سمعته؟ لا ده طويل، ده عدى ساعة كان بيتكلم على الآخرة، ده بيخوفني. فيبقى التالت حاجة انك تدعي ربنا، تدعي ربنا وتسأل ربنا ان يعظم شأن الآخرة في قلبك، ان لم يفعلها الله فلن يفعلها احد. انك تسأل الله سبحانه وتعالى انك تنشغل بيه. طيب رابع حاجة في الاستعداد للآخرة، انا عاوز اكلمكم على 10 حاجات. فرابع حاجة هو الزهد في الدنيا، زهد في الدنيا. الدنيا جماعة ذكرت في القرآن دائما مقابل الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. طيب من أراد الآخرة وسعى لها سعيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهما ضد بعض، ضد بعض كإرادة، كإرادة ضد بعض، كإرادة دول ضد بعض، كلما نقصت واحدة زادت الآخرة التانية، ولما في واحدة منهم تنقص التانية تزيد. فاهمين؟ فالمعنى ده مهم جدا جدا الإنسان يدركه، انك تزهد في الدنيا. طب يعني ايه الزهد في الدنيا؟ الزهد ايه هو تعريف الزهد يا جماعه؟ واحد يقول خليك زاهد كده، يعني ايه زاهد؟ يلا مين يقول لي يعني ايه تعريف الزهد؟ يعني تعريف الزهد انك تلبس لبس وحش كده، وانك شعرك يكون منكوش، والنقاب بتاعك يكون مزيت وعلي بقع والكلام ده. كل الكلام ده زهد؟ لا طبعا. ما هو الزهد؟ الزهد يا جماعة قاعدة القواعد في الزهد عشان ما تنسوهوش هاش ان شاء الله. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. شوفوا سهلة ازاي، سهلة خالص. ترك ما لا ينفعك في الآخرة، اي حاجة ما تنفعكش سيبها. عشان كده الزهد ده يا جماعة دي منزلة عالية. اوعى تصحى من النوم تقولي إيه انا الحمد لله زاهد، لا لا دي عاوزة ناس تقيلة، دي مش بالتالي. احنا بس اهم حاجة نزهد بس الاول في الحرام، لان في زهد فيما حرم الله، ثم في زهد في الشبهات والمتشابهات، وفي زهد في ترك الفضول. فالزهد انواع ومنازل، ماشي. طيب هو انا ما اكلش بقى لان الاكل مش هينفعني في الاخره؟ مين قال لك كده؟ ان لجسدك عليك حق، فجسدك ده ليه حق، ومن ضمن الحق الطعام. ربنا ده ربنا امر قال كلوا واشربوا، فعادي انك تاكل وتشرب وتاخد راحتك خالص، وان الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته هي عليك، مفيش مشكله. لكن المشكله ان تكون حياتك هي الاكل والشرب. يبقى الزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخره، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي ولا تمدن عينيك، ركز ما تخليش عينك رايحه جايه طول ما انت ماشي، يا شايف الفيلا دي، يا المطعم، يا على العربيه، يا على اللبس، يا على التيشيرت، يا على المطعم الجديد، يا على المحل الجديد، يا مش عارف جربتي مش عارف ايه، قومي جربي مش عارف ايه. الاخوات اللي قاعدين بيتابعوا ايه، في ناس كده بيبقى منزلين تطبيقات بتاعه العروض واشعارات، ايه الله اكبر، بيتعامل معها زي الاكسجين، يقول لك الحق ده في عرض كذا الحق. وجماعه الخلايجه بقى دول الله يعينهم، عندهم التطبيقات دي موت، ماشيين بيها 24 ساعه. دي بقى مش لا تمدن عينيك، اروح هات عينيك لان هي هناك، نسال الله السلامه. الله سبحانه وتعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فالموضوع لازم ندركه كويس قوي، وهي دي الغرور بقى. نكتفي بهذا في موضوع الزهد في الدنيا، وإن كنت عاوز أتكلم فيه أكتر لكن مش عاوز أدوس. خلونا نختم بالخمسة، هو مفهوم الغربة، إنك تعيش إنك الشعور بالغربة. يبقى أول حاجة قلنا تحبها، اتنين إنك تكثر من ذكرها، تلاتة الدعاء، أربعة الزهد في الدنيا، خمسة ده اللي عاوز يستعد في الآخر، اللي مش عاوز يستعد الكلام ده مش ليه. خمسة إنك تعيش معنى الغربة، الشعور بالغربة. ابن عمر بيحكي لنا مشهد جميل قوي، بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت ماشي فأخذ بمنكبي، يعني حط إيده عليا كده وعلى كتفي كده، وقال لي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا سلام عليك عم تعيش المعنى ده، كن في الدنيا كأنك غريب. يعني غريب، عارفين الناس اللي مسافرة مثلا الكويت وقاعدة في الكويت وهم أصلا عارفين، واحد مثلا قاعد في الدمام وهو أصلا من منصورة، هي الدمام دي بالنسبة له إيه؟ بعيدة. واحد قاعد في كندا بعيدة، بس ما تقعدش في كندا يعني ولا حاجة، خليك في دولة مسلمة. المهم يعني الشعور بالغربة، إنك تبقى عندك الشعور بالغربة دي. إيش اللي يا جماعة الشعور بالغربة، ركز بقى في الكلام ده لأن الكلام ده إن شاء الله هينفع، بيخليك تنسحب من الدنيا رويدا رويدا، جسمك بينسحب غصب عنك، بتلاقيه وعقلك بينسحب وقلبك بيتسحب. يعني مش بيتسحب، يعني ما بيلزقش، ده اللي انا اقصده. يعني ليه؟ لان انا النهارده وانا في الدمام يا جماعه، وانا راجل من المنصوره وجاي لي شغل اكون مدرس في الدمام، قاعد بشتري بقى حاجات ملك وقاعد امال ابني في الدمام ومش عارف يعمل كل حاجه في الدمام، لا ما بتعلقش قوي بيها، صح؟ ما بلزقش فيها. ليه؟ مش بلدي خالص، انا كده كده ماشي سيبها. سبحان الله. فالشعور ده مهم قوي. وصل الفكرة؟ الشعور ده مهم ان انا اعيشه واستوعبه، لان انا جماعة عمري انا في الدنيا كل شوية بتلاقي ان احنا بننقص. يعني بننقص، يعني تعال مس كده ايه، عارفين الساعة الرملية؟ عارفين الساعة الرملية؟ هي الساعة كده عم تتقلب، فتلاقي تيجي تلاقيها كده بعد دقيقة كده تلاقيها اختفت، او حسب بقى هي دقيقة دقيقتين ثلاثة ساعة على حسب، صح؟ انت برضو حياتك كده من يوم ما اتولدت وانت عامل زي الساعة الرملية كده، كل شوية بتنزل منك حاجة، فقاعد امال تتسحب تتاخد، جسمك قاعد يتسحب منك منذ ولادتك، الحياة والموت قاعدين ايه يتصارعوا فيك، في خلايا بتموت وفي خلايا بتحيا. في شبابك الحياة بتكون اكتر طبعا، عند الاربعين بيحصل التساوي، بعدها الخلايا بتبدأ تموت بقى تموت، فانت بتموت جسديا، قاعد تهرم تمرض، فعمرك المحسوب بيتساقط يتساقط يتساقط يتساقط، صح؟ على سبيل المثال مثلا شهوتك، هل لذة الطعام عندك زي ما انت كنت في العشرين من عمرك؟ هل اللذة نفسها؟ مستحيل. كلما تقدمت في العمر تحس ان الحاجات دي بتنقص. شوف سبحان الله، شوف انت قاعد، الاب يرحل والام بترحل، فتيجي يرحل الاب فتأتي الغربة، يبقى في معنى في الغربة، ترحل الأم تشتد الغربة، يبدأ يرحل الأصدقاء تزداد الغربة. طب لو أنت عندك بقى 70 سنة، يقولك ده في واحد في عيلتنا عنده 75 سنة، في واحد في القبيلة عنده 85 سنة، طب أنت أكبر واحد، يبقى كله سبك ومشي وأنت الغريب الوحيد حاسس بالغربة، فيش حد سبهك، فيش حد إيه طريقة تفكيره زيك، والأحفاد يقولوا جده ده حاجة غريبة أوي، أنت جده لسه ياه بيقول سيبوا الموبايل وتعالوا اقعدوا معايا. ايه جده ده؟ جده دخل وقفلت التلفزيون وقال لنا لا تعالوا نقعد مش عارف ايه كده، تعالوا نروح البلد. بلد ايه اللي جده بيقولها دي؟ فانت بيت غريب، انت بيت غريب، محدش بقى حابب طريقه التفكير دي، محدش حابب الطريقه دي، وانت بقيت حاسس بالوحشه، بقيت انت الوحيد اللي في التفكير ده وبتاع. ليه؟ لانك انت اصلا في دار الغربه حقيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى عيش الغربه بقى، شوف فين شهوه الجماع. للي عنده مثلا كنساء عندها 60 ولا الراجل اللي عنده نفس السن تقريبا، خلاص الموضوع بيقل بيقل بيقل بيقل بيقل. ليه؟ ما احنا اتفقنا بقى ان الدار دي قاعدة تتسحب منك تتسحب منك تتسحب منك، كله بيرحل. فاحنا بقى عاوزين، احنا بنأكد دلوقتي ان الغربة موجودة عمليا، صح؟ احنا عاوزين الغربة الاختيارية بقى، عاوزين الغربة الاختيارية. مشاعر الغريب، المغترب قلبه دايما مع الأحبة، صح؟ مع والدته، مع أولاده، أصدقاء، وقاعد عمال يتصور بقى ويبعت ومش عارف ايه، وهو جنب البرج وهو على النيل وهو مش عارف على ايه، وهو مش عارف كل حاجة بيعملها عشان أولاده، صح؟ عشان أحبته، الناس اللي بيحبها. فالمغترب دايما قلبه مع الحبيب، وكذلك المؤمن دايما قلبه مع أحب الأحبة، غدا ألقى الأحبة محمد وحزبه. فمشغول بالرفيق الأعلى، مشغول بالريه حسن أولئك رفيقة، فدايما مشغول بالإيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. لأنه غريب هو الحتة دي مش مكفياء، الدنيا اللي هو فيها دي ما فيهاش الأحبة اللي هو بيحبهم قوي، بيحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بيحب محمد الفاتح وبيحب ابن تيمية وبيحب الشافعي وبيحب أبو حنيفة وبيحب الشيباني، بيحب الناس دي، فعاوز يشوفهم. هي بتحب فاطمة وعائشة وسلم أم سلمة، الدنيا دي بقى هم دول الأحبة، فهي عايشة بالغربة، واخدين بالكم؟ يبقى مشاعر الغريب ان المغترب قلبه دايما مع الأحبة، ان المغترب لما نفسه بتحدثه انه يشتري شيء جديد بيقول لها ايه؟ ليه؟ كلها ايام واحنا راجعين. فعايشة عيشة غريب، الدنيا مش هي الموطن بتاعي. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يلا بقى عشان نرجع بقى، عاوزين نرجع، دي مش بلدنا يا جماعة، احنا جماعة ترانزيت يا جماعة، وكله رايح تنزانيا وعامل ترانزيت في شيلي، فشيلي دي كلها نص ساعة وهنسيبها ساعتين وهنسيبها. فالمعنى ده ناخد بالنا قوي منه. يعني الغريب مشغول دايما بالهدايا، صح؟ مشغول بتحصيل الهدايا، بالادخار، ان يرسل الحساب بتاعه والحسابات كلها للايه؟ للخارج، صح؟ بيدبق بيدخر ليه؟ عشان يستثمر عما يروح هناك. فانت برضو مشغول بالهدايا، مشغول بالادخار، مشغول بكذا، هذا مال تبعت تبعت تبعت تبعت تبعت هناك، ابعت ابعت ابعت، يلا مجلس علم ابعت هناك، يلا حفظ قرآن ابعت، صدقة يلا ابعت، حسن جيرة ابعت، ناس وحشان ادخل سرور على مسلم، صدقات بتاع، ابعت ابعت ابعت ابعت. فقاعد عمال تبعت، تشحن هناك، اشحن للبيت الجديد، روح يودي مستقبلك. تيجي الغريب يجي ياكل، يقول لك يا عم اي طعام يمشي، اي اكل يمشي. يجي يلبس يقول لك يا عم اي لبس يمشي. يجي يسكن يقول لك اي سكن. شوفوا معظم المغتربين تقعد بيتكسفوا احيانا يعني ان الناس تزورهم، واخدين بالكم؟ اما الناس تروح تزور الناس اللي بتبقى مسافره دي تلاقيهم بيتكسفوا، حتى لو قاعد في يعني في كندا البحر تلاقيه برضو بيتكسف كده وعاوز يقابلك مش عارف فين وبتاع، لانه هم في الغربه بيقبلوا باي حاجه، واخدين بال حضراتكم؟ فتلاقي في اللبس اي لبس يمشي، في السكن اي سكن يمشي. حتى لو اتظلم، احيانا لو اتظلم ممكن ما يتشجعش ان هو يذهب للمحكمة، يقول لك قدر الله مش عارف افعل وعم شيخ، لان الغريب لا يستوفي حقوقه. ماشي، المعنى ده مهم قوي قوي. انا مرة في يوم من الايام كنت مسافر و فحد من الشباب قابلني في المطار اول ما نزلت يعني، وكان الساعة 2 بالليل، وانا كان حاجز في فندق وهو رفض ان انا اروح في الفندق ده اليوم ده، وقال لي والله تيجي معايا وبتاع. انا استحيت فقبلت ان انا اروح معاه. وبعدين دخلني كده منطقه مهجوره كده، وبعد ما دخلت منطقه مهجوره كده انا حسيت ان انا جاي اثبت في الدوله تانية يعني. فلما رحت المكان المهجور ده معاه فقال لي يلا عشان نطلع يعني. فطلعت معاه بيت برضو كده يعني تعلوه الكآبة. وبعد ما طلعت كده فلقيته واخدني عند فوق عند الأسطح بتاعت البيت ده، وفي يعني أماكن كده زي هنجرات كده بالليه بالصاج كده والحديد، وعمل وجايب مرتبة ودنيا، والحمام بتاعه مشترك مع بعض العمال اللي الأسيويين وكده. فأنا طبعا بصيت له وبقول له، وطبعا هو من الناس المترفة يعني، بقول له ليه أنت عامل في نفسك كده؟ قال لي بص أنا باقي سنة وهنا المكان ده أنا واخده برقم كذا، فأنا عاوز أوفر كذا عشان أنجز وباقي لي 8 شهور وعاوز أرجع، فده هيكون ايه اقساط مش عارف ايه، وان انا ايه دي بدايه الجواز بتاعي، فانا مش عاوز ادفع في اي حاجه بقى، فخلاص انا زهقت وعاوز ارجع. طبعا اديتني قاعد معاه وديتني يعني اسحب الوقت لغايه ما اذان الفجر ياذن، لاني لم استحمل الا انا اقعد في المكان دوت، ورجعت تاني لسكني. لكن الشاهد خرجت وانا ماشي طول الطريق قاعد عمال افكر في المعنى ده، ايه اللي دفعه لكده؟ هو الغربه، هو عاش معاني الغربة تماما، فكان بقت كل حاجة تكفيه وأنا ما استحملتش. ليه؟ لأن أنا ما عشتش المعنى ده، هو عايشه، هو في بلد غريبة فهو عايشه قوي. فعلا أنت عم تكون في الدنيا عايش المعنى ده، الدنيا بتسلك، مشاكل كتير بينك وبين زوجتك بقالها أوقات كتيرة عدت عليها سنتين وثلاثة وأربعة، والله حلها المعنى ده يلطط. لو لقطه بص يا بنت الحلال أنا مش عاوز أجي يوم القيامة أدني كده إيه يوم القيامة كده إيه واقف بذل وانكسار عشان أسئلة خاصة بيكي، قولي يا ست الكل إيه حقوقك اللي أنت عاوزاه وأنا أديها لك الله يكرمك، أنا مش مستحمل اللي أنا أقف بين يدي الله، أنا أعمالي مش كتيرة، مش كمان هاجي ألاقيكي يوم القيامة وقفالي وتقولي يا رب أنا ليا حق عند الراجل ده، لا أنا مش عندي استعداد أعمل كده. سبحان الله، الواحد أما يحضر المعنى ده. أختم بقوله تعالى في سورة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ابن مسعود على ما أذكر يعني في ابن كثير كان بيقول كلام معناه مضمون وجميل قوي، بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الآية دي بتقول لك يعني يوم القيامة ما عادش في أنساب لمراتي ولا بنتي، انسى عم كله بيفر من كل. فبيقول لك ايه؟ بتقول سبحان الله، بيقول رضي الله عنه فالمرأة لا تكون فرحة بمثل هذه الآية، تأتي يوم القيامة لتكون لها حسنة عند زوجها، تقول له بس تعالى بقى أنا يا ربي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنا ليا واحد اتنين تلاتة أربعة خد مني وعاتبني وبتاع، وانا كنت ضغطة جدا على نفسي ومش عاوز اغلط ومش عاوز اعمل اي حاجة حتى لا اعصيك. يا شعورك هيبقى ايه يوم القيامة وانت واقف كده بين يدي الله وبتتسأل على ملفات بقالك سنتين تلاتة مش عاوز تحلها، هتقول له ايه؟ عشان كده يا جماعة اللي بيعيش المعنى ده، معنى ان هو غريب وان الساعة آتية بيفوق، عادي جدا بيستمتع بالدنيا ويجري ويلعب ويهزر ويروح ويعمل ويعمل كل اللي فيه حاجة، ودايما مبتسم كما محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل، ما رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير وغيره. فهو الشاهد إنك هتكون مبتسم وحياتك جميلة قوي وكل حاجة في الدنيا هتبقى ممتازة، لأن الدنيا هي طريق الآخرة برضو، إن الدنيا جميلة قوي لو كانت إيه هي الجسر اللي بيوديك للآخرة، للآخرة اللي هي جنتك يعني. الواحد لما بيعيش المعنى ده هيفوق قوي قوي قوي، وده مش معنى دعوة للكآبة، بالعكس ده معنى جميل قوي، ان انا ما بكون عارف ان انا رايح لربنا، فكل البلاءات بقى بقابلها وانا ايه مبتسم، كل الاقدار بقابلها وانا مبتسم، لان انا رايح له وهاخد كل إيه حاجة، ده قطرة العرق عليها اجر، ده جماعة خلوف فم الصائم عليه اجر، ان بقك يتغير الناس متضايقة، لكن الله سبحانه وتعالى بيعطيك حاجة تانية خالص. من هم بحسنة، انت قاعد دلوقتي بتقول بعد الدرس ده انا هقوم اقرا وردي ولا هتصدق، وبعدين قمت نمت، انت قلت حدثت نفسك بالهم ده تاخد عليه اجر. ياه انا استحضر المعنى ده فاكون دايما رايق ومبسوط ونفسيه مستقر وعندي السواء النفسي عالي قوي. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم ويبارك فيكم ويشرح صدوركم ويرفع قدركم، وصلى ان ييسر علينا وعليكم ويدبر لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبل منا ومنكم ويستعملنا واياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويمن علي عليكم بالتأسي برسول الله في أقواله وأفعاله، ويشرفنا بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. جزاكم الله خيرا.